أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. في أيام هذا الشهر الشريف بالمقدار الذي أكون فيه متواجدا، أتعرض إلى دفع الشبهات الواردة من قبل بعض الحداثيين والعلمانيين حول القرآن الكريم. ونبدأ اليوم بالشبهة الأولى، وهي شبهة التفاوت البلاغي بين سور القرآن وآيات القرآن الكريم، وبيان هذه الشبهة يتم بذكر أمرين. الأمر الأول أننا إذا قمنا بالمقارنة بين سور القرآن نجد أن بعض سور القرآن أبلغ من بعض السور الأخرى، أي أن بعض سور القرآن أكثر بلاغة من بعض السور الأخرى. مثلا إذا قمنا بالمقارنة بين سورة تبت أو سورة المسد وبين سورة الرحمن، نجد أن سورة الرحمن أكثر بلاغة من سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والوجه في ذلك، متى نستطيع أن نقول بأن هذا النص أكثر بلاغة من النص الآخر؟ إنما يتم ذلك إذا كان كلا النصين واردين في مقام واحد وموضوع واحد. فإذا وجدنا أن كلا النصين وردا في موضوع واحد ومقام واحد، لكن أحدهما أكثر تأثيرا في ذلك المقام وفي الوصول إلى الغرض من الآخر، إذن فالنص الثاني أبلغ من الأول. ونأتي لنطبقه الآن على سورة تبت وعلى سورة الرحمن. نقول كلا السورتين أو كلتا السورتين، سورة تبت وسورة الرحمن، كلتاهما واردان في مقام واحد وهو مقام الوصف. فسورة المسد في مقام الوصف إلى ظالم من الظلمة وطاغية من الطغاة، ألا وهو أبو لهب، بغرض تنفير الناس من الظلم وتربيتهم على رفض الظلم والطغيان، جاءت سورة المسد لتصف هذا الظالم وصفا شنيعا ينفر الناس من الظلم. وسورة الرحمن أيضا جاءت في مقام الوصف، لأنها جاءت في وصف الجنة، ترغيبا للناس في الجنان وترغيبا للناس في طاعة الرحمن. فإذا نظرنا إلى سورة الرحمن وجدناها تتضمن وصفا جذابا مؤثرا في تقريب الناس إلى الطاعة وفي ربط الناس بالجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذه السورة جاءت بأبلغ الأوصاف ووفت الغرض الذي من أجله وردت، وهو ترغيب الناس في الطاعة من خلال ترغيبهم في الجنة، وأثارت صورا خيالية للجنة يبحر بها الخيال ليعطي للإنسان مزيدا من الرغبة في الطاعة ما دامت الطاعة وسيلة لهذه الجنة الموعودة. وأما إذا جئنا إلى سورة المسد أو سورة تبت التي هي في مقام وصف أبي لهب أحد الطغاة، فإنها في مقام الوصف أيضا، والغرض منها التنفير، التنفير من الظلم والردع عن الظلم، لأنها تبين مصير الظلمة والطغاة. فقالت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فيقال بأن هذه السورة أولا تتضمن تكرار، لأنها قالت تبت يدا أبي لهب ثم قالت وتب، فما هو الفائدة من ذكر التب مرة أخرى؟ وثانيا بأنها تتضمن أوصافا مستدركة، مثلا قوله سيصلى نارا ذات لهب، ومن المعروف أن النار ذات لهب، لماذا يبين أن النار ذات لهب والحال بأن كل نار فهي ذات لهب؟ فقال سيصلى نارا ذات لهب، كما أنها تتضمن أوصافا لا دخل لها في الغرض من السورة، فالغرض من السورة تنفير الناس من الظلم، فلماذا قالت وامرأته حمالة الحطب؟ فما دخل حمل الحطب في تنفير الناس من الظلم؟ فسواء امرأته حملت حطبا أو حملت مثلا شجرا، أي دخل لذلك في الغرض من السورة وهو تنفير الناس من الظلم؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي أن في عنقها حبل ملفوف وملتف على عنقها حبل من مسد. إذن كلتا السورتين واردتان في مقام واحد وهو الوصف، لكن السورة الثانية أي سورة الرحمن أكثر بلاغة لأنها تضمنت أبلغ الأوصاف المؤثرة في جذب النفوس نحو الطاعة والبعد عن المعصية. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا بيانه في الشبهة. الأمر الثاني، بعد أن نلاحظ التفاوت في درجة البلاغة بين سورة تبت وسورة الرحمن، نقول المتكلم بهذا الكلام متفاوت، تفاوت الكلام يدل على تفاوت المتكلم، وأن هذا المتكلم كان في مستوى ثم تطور إلى مستوى آخر. لأن المتكلم بطبيعته يتفاوت، لأنه يخضع إلى إطار التكامل، فما ينطقه الإنسان قبل 20 سنة غير ما ينطقه الإنسان بعد 20 سنة. فمن الطبيعي أن المتكلم إذا كان خاضعا لإطار التطور والتكامل فإن كلامه يتفاوت وإن كلامه يختلف. إذن تفاوت درجة البلاغة بين سورة المسد وسورة الرحمن يكشف عن أن المتكلم بهاتين السورتين كان على مستوى معين من البلاغة ثم تطور وتكامل ووصل إلى مستوى أعلى من البلاغة فأتى بسورة الرحمن. وحيث إن هاتين السورتين متفاوتان زمنا، لأن سورة المسد في مكة وسورة الرحمن في المدينة، فهذا يعني أن هذا المتكلم بهذا الكلام كان في أوائل مثلا شبابه وتجربته بمستوى معين من البلاغة ثم نضج وتكاملت خبرته ومهارته فأتى بسورة أبلغ من السورة الأولى. وحيث إن الله تبارك وتعالى لا يعقل فيه التفاوت لأنه الكمال المطلق، فلو كان متفاوتا في زمن دون زمن لكان ذلك خلف كونه كمالا مطلق، فالكمال المطلق لا يصدر عنه إلا الكمال المطلق، ولو صدر منه ما هو أقل أو ما هو أنقص لكان ذلك مباينا لحقيقته وواقعه، وهو كونه عين الكمال المطلق. فالنتيجة أن المتكلم بهاتين السورتين ليس هو الله، لأنه لو كان هو الله لما تفاوتت السورتان في درجة البلاغة. إذن فالمتكلم بهاتين السورتين هو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني أن القرآن جاء من صياغة النبي صلى الله عليه وآله، فالله عز وجل أوحى إليه القرآن مضامين ومعاني وهو قام بالتعبير عنها وبصياغتها بحسب قدرته ومهارته. فحيث كان في مكة أقل مستوى مما كان عليه في المدينة، لذلك جاءت منه سورة تبت أقل مستوى من حيث درجة البلاغة من سورة الرحمن. فالغرض من هذه الشبهة التي يثيرها بعض الحداثيين بيان أن هذا القرآن بشري وصياغته صياغة بشرية، والدليل على ذلك هو تفاوت المستوى البلاغي بين سوره، والتفاوت البلاغي كاشف عن أن المتكلم متفاوت، ولا يكون المتفاوت إلا بشرا، فهذا يعني أن الصياغة جاءت من قبل بشر. هذا هو بيان الشبهة. الآن نحن ندخل في الرد على هذه الشبهة، وطبعا قد يستغرق الرد يوم أو يومين بحسب الشبهة وقوتها وضعفها. فنقول الجواب الأول عن هذه الشبهة هو منع التفاوت، أي لا يوجد تفاوت بين في درجة البلاغة بين سور القرآن الكريم، لا يوجد. والسر في ذلك، لابد لنا من ذكر أمرين في هذا المقام لنعرف أنه لا يوجد تفاوت بين سور القرآن. عندما نرجع إلى علم البلاغة، هناك علم يسمى علم البلاغة وله متخصصون يقولون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. البلاغة غير الفصاحة، عندما يقال هذا كلام فصيح غير إذا قيل هذا كلام بليغ، البليغ غير الفصيح. الكلام الفصيح هو الكلام الخالي من التعقيد، الخالي من تنافر الألفاظ، الخالي من السماجة والتكرار، يقال هذا كلام فصيح. أما الكلام البليغ فهو أن يتطابق الكلام مع المقام، ولذلك يقال لكل مقام مقال، لكل مقام مقال يتناسب مع ذلك المقام. ومقتضى الحكمة أن يضع الإنسان مقاله في المقام المناسب له. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مطابقة الكلام، فمطابقة الكلام لمقتضى الحال هي التي تسمى بالبلاغة. وكلما كان الكلام وافيا بمقتضى الحال، وافيا بالغرض الذي من أجله صدر هذا الكلام وسيق هذا الكلام، كان الكلام أبلغ وأمتن. لذلك لابد أن نعرف ما هو المقام لسورة المسد، لكي نعرف أن سورة المسد وفت بالغرض الذي من أجله جاءت، لتكون أبلغ السور في مقامها وأبلغ السور في موردها أم لا. ما هو الغرض من سورة المسد؟ ذكرنا أن سورة المسد هي في مقام الوصف لأبي لهب، وأبو لهب من أوائل الظلمة والطغاة الذين تصدوا لمحاربة الدعوة المحمدية، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كان نطفة من الشر ونطفة من الكفر، فلذلك ترصد لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله. ولا غرابة، فبنو أمية أيضا أبناء عم لبني هاشم وينحدرون من جد واحد، إلا أن بني أمية اتخذوا جانب العداء وجانب المواجهة والمحاربة لبني هاشم، واستمرت هذه الحرب إلى يومنا هذا. فبنو أمية وأتباعهم وأعوانهم وذيولهم حرب لبني هاشم وأتباعهم ومن مشى على دربهم وخطهم. فالنتيجة أن أبا لهب حيث كان من أوائل الظلمة والمواجهين والمحاربين للدعوة المحمدية، أراد القرآن الكريم أن يصف أبا لهب وصفا دنيويا وأخرويا، مو الوصف وصف دنيوي، وصفا دنيويا وأخرويا يساهم في تصوير الظلم ونتيجة الظلم تصويرا بشعا مقززا، ينفر الناس من مزاولة الظلم ويربي الناس على رفض الظلم والطغيان. فجاءت هذه السورة لأجل هذا الغرض. فقالت تبت، التب هو القطع والخسارة، عندما يقال تب فلان يعني قطع قطعا يوجب الخسارة، خسارة. تبت تجارة فلان يعني خسرت، تب عمر فلان يعني انقطع. التب هو القطع المساوق للخسارة والفقدان. فالآية الأولى من سورة المسد نصت على الخسارة الدنيوية والأخروية، يعني هو مو بس خسر في الدنيا، طبعا هو خسر في الدنيا، افتقر في آخر حياته وأصابه ما أصابه، خسر الدنيا والآخرة. فقالت تبت يدا أبي لهب، هذا إشارة إلى الخسران الدنيوي، يداه، يعني قدرته المادية وقدرته الاجتماعية فقدها. تبت يدا أبي لهب، يعني خسر خسارة دنيوية، وتب إشارة إلى الخسارة الأخروية، فليس هناك تكرار في الآية. تبت يدا إشارة إلى الخسارة في الدنيا، وتب إشارة إلى الخسارة في الآخرة، كأنه قال هذا شخص خيم وأطبق عليه التب والخسارة دنيا وآخرة. تبت يدا أبي لهب وتب، ولذلك عطف عليها، ما أغنى عنه ماله يعني في الدنيا، وما كسب يعني وما كسبه ربحا ولا نعيما في وين؟ في الآخرة. عطف الآية الثانية لبيان معنى التب في الآية الأولى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني وما كسب شيئا في الآخرة. ثم بين مصيره في الآخرة، قال سيصلى نارا ذات لهب. وفي العرف العربي معروف أن النار على نوعين، نار مغشوشة بالدخان دخن بس مو حارة كلش، ونار ذات لهب. اللهب يعني اللهب الصافي من الدخان من الاغتشاش، نار ذات لهب. النار الحارقة النار المؤلمة هي النار ذات اللهب التي لا يشوبها دخان، لا يشوبها ضعف، لا يشوبها استدارة كما يقولون. نار محضة وصرفة، سيصلى نارا ذات لهب يعني نار حارقة. وامرأته الآن هو يريد أن يتحدث عن امرأته مو في الدنيا، يريد يتحدث عن امرأته في الآخرة، وهذا من بديع التعبير في القرآن الكريم، أن يجعل الصورة في الدنيا، أن يجعل الصورة في الآخرة مسانخة شنو للصورة في الدنيا. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن المبتسم في الدنيا مبتسم في الآخرة، يعني الإنسان صاحب الخلق صاحب التواضع صاحب البشاشة في الدنيا يظل مبتسما بشوشا في الآخرة، صورته الأخروية سنخ صورته الدنيوية. وهذا الإنسان الذي تراه غالبا كئيبا متجهما يبقى كئيبا متجهما حتى في الآخرة. فحسن الخلق من العبادة، وحسن الخلق له امتداد ملكوتي بين الدنيا أو من الدنيا إلى الآخرة. لذلك القرآن الكريم يريد أن يثير عندنا الخيال بصورة بديعة، أن امرأة أبي لهب، ما ذو اسمها امرأة أبي لهب اسمها؟ نعم اسمها؟ جميلة، أم جميل، ده واحدة اسمها أم جميل تتبرى منها ترى، ما عليها أم جميل ولا أم قبيح ولا إيه. على أي حال امرأته كانت في الدنيا بصورة أمام الناس، وهي أنها تحمل الحطب وين؟ على صدرها، وتربطه بحبل فوين؟ في عنقها، هناك حبل مشدود في عنقها قوي، وقد ربط به حزمة تضع الحطب في تلك الحزمة وتحمله. هذه الصورة التي رؤيت بها في الدنيا يريد أن يقول القرآن الكريم أن نفس هذه الصورة تتجسد بها في جهنم. فهذا الحطب يتحول إلى وقود على صدرها في قعر جهنم يغلي منه عنقها وصدرها. وامرأته، هذه نفس الصورة الموجودة في الدنيا هي ستوجد لها في الآخرة، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هذا ليس وصفا لها في الدنيا، وإنما هذا تصوير إلى وضعها الأخروي وأن صورتها في الآخرة بهذه الكيفية في الدنيا. وفي هذا بيان لشدة بشاعة الظلم وسوء عاقبته. ومن أجل الوصول إلى غرض تنفير الناس من الظلم والظلمة، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن سورة تبت، إذا لاحظنا المقام الذي شنو جاءت فيه، فهي أبلغ سورة في مقامها، فإن كل سورة هي الأبلغ في مقامها. سورة تبت جاءت في مورد وصف الظلم والظلمة في الدنيا والآخرة بأبشع الأوصاف المنفرة، فهي وافية بالغرض الذي جاءت من أجله، إذن هي الأبلغ في موردها وفي مقامها. وسورة الرحمن لما جاءت في مقام الترغيب، لذلك جاءت بهذه الأوصاف المرغبة: ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان، وإلى آخر الأوصاف. ومجرد أن الإنسان يجهل، حيث إن هناك بعض الأشخاص يجهل القيمة البلاغية للتعبير، فلأجل ذلك يرى أن هذه السورة أبلغ من السورة الأخرى، لأنه يجهل القيمة البلاغية للسورة الأخرى ويجهل نكات التعبير التي اختيرت في السورة الأخرى. هذا لا ينفي كون كل سورة هي في مقامها الأبلغ، فإن الجهل بنكات التعبير في بعض السور دون بعض لا يعني أن هذه السورة أبلغ من تلك السورة، فهذا لقصور في المتلقي للقرآن الكريم وليس لقصور في نفس القرآن الكريم، وليس لتفاوت في درجة البلاغة في القرآن الكريم. هذا الأمر الأول الذي يرتبط بالجواب الأول. الأمر الثاني في الجواب الأول، ربما يقال بأن الأوصاف المذكورة في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان مدهامتان، طبعا أنا ما أقرأ أولى فبأي آلاء ربكما تكذبان لأنها معروفة، يعني أقرأ الذي بعدها: ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، إلى آخر السورة المباركة. ربما يقال بأن هذه الأوصاف أكثر تأثيرا على النفوس وجذبا لها وإثارة للخيال من الأوصاف المذكورة في سورة المسد. وصحيح أن المناط في البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن كلما كان الكلام متضمنا لأوصاف أكثر تأثيرا في النفوس وأكثر جذبا لها كان أبلغ في مقامه وأوفى بمقتضى الحال من أي مقال آخر. ربما يقال هكذا، ولكن الجواب الصحيح عنه أنه ما هو المراد بالأكثرية في التأثير. عندما نقول هذه السورة أو هذه الآية أكثر تأثيرا في النفوس من السورة الأخرى، فما هو المراد بالأكثرية في التأثير؟ هل المراد الأكثرية النوعية أو المراد الأكثرية الشخصية؟ إذا كان المراد الأكثرية النوعية، يعني أن هذه السورة تتضمن أوصاف أكثر تأثيرا من السورة الأخرى بلحاظ النوع البشري كله، يعني هذه السورة لو عرضت على أي مجتمع، على أي جماعة، على أي فئة من البشر ستكون أكثر تأثيرا في نفوسهم من السورة الأخرى. فالمراد بالأكثرية الأكثرية النوعية، هذا ليس صحيح. إذا التفت المجتمع البشري إلى نكات التعبير في سورة المسد والتفت إلى التطابق والانسجام بين التعبير فيها وبين مقامها والغرض من صدورها، لن يجد أن سورة الرحمن أكثر تأثيرا في النفوس من سورة المسد بلحاظ شنو؟ مقامها وغرضها، إذا التفت إلى ذلك. وأما إذا كان المراد الأكثرية الشخصية، يعني بعض الناس بل يتأثر عليهم سورة الرحمن أكثر من يقرأ يستانس ويرتاحوا، هما بينما ما يلتذ أن يقرأ مثلا سورة تبت ميت فاعل مثلا، قل أكثرية الشخصية ليست ميزان في التقويم. لما؟ لأن هذا يرجع إلى تفاوت في المتلقي لا إلى تفاوت في الكلام نفسه، فإن المتلقين يختلفون. فهناك بعض المتلقين نفوسهم، ترى البشر بشر أنواع وأشكال، يعني كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، هذا ذهب هذا فضة، هذا عيار 21 هذا عيار 18 هذا عيار 24، هذا فضة مغشوشة هذا فضة خالصة، وهذا لا فضة ولا ذهب فحم، وهذا تراب. الناس تختلف معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وهذه المعادن ترجع إلى الأعراق، ينحدر من أي عرق، ينحدر من أي جذور. الجذور والأعراق المتداخلة والمتشابكة التي تنحدر منها هذه النطفة تؤثر على صياغتها، صياغة هذه الشخصية صياغة تتناسب مع الفحم مع الذهب مع الفضة. ولذلك ترى بعض الناس كريما بطبعه، ما تدري ليش هو كريم، ترى بعض الناس هو قابض بخيل ما يمدي ولا ريال واحد، وترى بعض الناس غضوب سريع الغضب، ترى بعض الناس بارد ثلج. هذا واحد دخلوه المباحث حققوا إياه، وهو بارد بارد بارد ثلج، جاب للمحقق القرحة قال له أنا عمري ما مر علي عمري ما مر علي واحد فلاجت كالي برودة جبدي القرحة قطعت قلبي. هذا لين يجاوب لين يخلص من الجواب يبغى له سنة وبارد ويتمطق. فإذا بعض الناس يختلف، هذا شخص سريع الغضب، هذا شخص بارد الطبع، هذا شخص كريم، هذا شخص بخيل، هذا شخص خواف، هذا شخص مقدام، هذه صفات يختلف فيها البشر. لذلك النفس التي يسكنها الخوف غالبا تتفاعل مع الأوصاف التي تخوف وتردع أكثر مما تتفاعل مع الأوصاف المرغبة. والنفس التي يسكنها الرجاء غالبا والأمل تتفاعل مع الأوصاف المرغبة أكثر من الأوصاف المخوفة. هذا اختلاف في المتلقي وليس اختلافا في الكلام. الكلام يبقى على مستواه من البلاغة والروعة، وإن كان المتلقي لهذا الكلام قد يختلف تفاعله نتيجة لقصور في ذاته، نتيجة لقصور في طبعه. فاختلاف تفاعل الناس بين سورة الرحمن وسورة المسد يرجع إلى اختلاف في الطباع، ويرجع إلى اختلاف في النفس، لأنه يرجع إلى تفاوت في الكلام نفسه من حيث درجة البلاغة والروعة، كي يقال بأن تفاوت القرآن يكشف عن تفاوت في المتكلم. لا، متكلم واحد ومستواه البلاغي واحد. المتكلم هو الكمال المطلق، وما صدر منه هو الكمال المنسجم مع كماله، لكن التفاوت في التفاعل إنما هو لقصور في من؟ في المتلقي لهذا الكلام. لذلك تراه يأنس بسورة الرحمن لأنه يعيش الأمل، وتراه لا يأنس بسورة المسد لأنه لا يتفاعل مع هذا النوع من الجو. وإلا فحتى سورة الرحمن جاء واحد يقول والله أنا ما أحب الخيام، لما قال لي حور مقصورات في الخيام وحريب الخيام أنا، فأنا ما أتفاعل بعد مع شنو؟ مع سورة الرحمن. ليش؟ لأنه لو قالت حور مقصورات في شريتون ولا في هيلتون ولا في هالقصور، إيه أما في الخيام حور مقصورات في الخيام، لا أنا ما أتفاعل مع هذا الوصف. إذن قد يكون هناك تفاوت في المتلقي لاختلاف في طبعه يقتضي أن يتفاعل مع وصف دون وصف، ويأنس بوصف دون وصف، لكن هذا لا يعني الاختلاف في درجة البلاغة وروعة الوصف في الكلام نفسه. وسنأتي إن شاء الله في اليوم القادم لذكر بقية الأجوبة عن هذه الشبهة المطروحة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين، ووفقنا لأن نكون من الصائمين والقائمين والمرضيين عندك، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلاة. اللهم